بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبد الله، أنعم الله عليك نعمة عظيمة. لو علمها الملوك وأبناء البنوك لجالدوك عليه بالسيوف. الإسلام، لكن جحدها كثير من الناس. تخيل نفسك يا عبد الله لو لم تكن مسلما وكنت في ملة الكفر. تخيل نفسك لو كنت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، عافانا الله وإياك. استمع يا غافلا عن الله. تخيل نفسك لو كنت عابد صنم أو حجر أو وثن أو شجر أو فأر أو بقر. فكم من كربة نجاك منها، وكم كشف البلاء إذا بليتا، وكم غطاك في ذنب وعنه مدى الأيام جهرا قد نهيتا. عصمك الله عز وجل من هذا كله وهداك لنعمة الإسلام. الإسلام. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. جحدت نعمة الله عز وجل عليك من بعد ما حماك الله من ظلمات الكفر والشرك والوثنية والزندقة والإلحاد، وألبسك الله لبوس الإسلام والإيمان. قربا وحيلوا إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرا، وارحم مبيتي في القبور ووحدتي، وارحم عظامي حين تبقى ناخرا. رسالة إلى كل مخطوب مغموم. رسالة إلى كل مكروب مهموم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تسجيلات أحد الإسلامية بدولة الكويت تقدم رسالة إلى مهمومة، محاضرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، إلى يوم تدعى كل أمة لكتابها ويسوى بين عجم الأمة وأعرابها يوم تخرس الألسنة عن إعرابها. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر الإخوة الفضلاء والسادة النجباء. ويطيب لنا في هذه الأمسية الطيبة، يسرنا أن نبعث رسالة إلى كل مخطوب مغموم، أن نبعث رسالة إلى كل مكروب مهموم. أيها الإخوة الفضلاء، لقد أسبغ الله عز وجل علينا نعما عظيمة، وأغدق علينا آلاء جسيمة، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أوجدنا من عدم، وعافانا من سقم، وأطعمنا من جوع، وسقانا من ظمأ، وكسانا من عري، وجمعنا من فرقة، ثم أتم لنا النعمة وأكمل لنا المنة بأن هدانا لهذه الملة. اجتمعنا جميعا وقد اختلفت أحسابنا وتباينت أنسابنا وتعددت أوطاننا، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. مع نعم الله عز وجل نقف في هذه الوقفة الأولى، فعن أي نعم من نعم الله عز وجل تريدون أن نتحدث؟ وإني يا رعاك الله سأذكر لك بعضا من نعم الله عز وجل عليك، لتعرف أنك في نعمة عظيمة لو علمها الملوك وأبناء البنوك لجالدوك عليه بالسيوف. أعظم نعمة امتن الله عز وجل بها علينا هي نعمة الإيمان. هدانا الله عز وجل لهذه النعمة. تخيل نفسك يا عبد الله لو لم تكن مسلما، تخيل نفسك لو كنت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا عافانا الله وإياك، تخيل نفسك لو كنت عابد صنم أو حجر أو وثن أو شجر أو فأر أو بقر، عصمك الله عز وجل من هذا كله وهداك لنعمة الإسلام، فلله الحمد والمنة أولا وآخرا. ومما يزيدني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. حماك الله من ظلمات الكفر والشرك والوثنية والزندقة والإلحاد، وألبسك الله عز وجل لبوس الإسلام والإيمان. فإذا كنت لم تقدر هذه النعمة حق قدرها فإني أذكرك بيوم القيامة، ذلكم اليوم يوم أهواله عظيمة وأحواله جسيمة، يقف الخلائق أجمعون ينتظرون فصل القضاء بينهم، فيقال من كان يعبد الشمس فليتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر فليتبع القمر، ومن كان يعبد الكواكب فليتبع الكواكب، ومن كان يعبد الطواغيت فليتبع الطواغيت. ثم يبقى طائفة من خلق الله وهم أهل الإسلام والإيمان والتوحيد، جعلنا الله وإياكم منهم، فيتجلى لهم رب العزة سبحانه وتعالى فيقول لهم ما شأنكم؟ قالوا ننتظر ربنا، فيتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى فيكرمهم بجنة عرضها السماوات والأرض. ومن نعم الله جل وعلا علينا أيها الإخوة نعمة العافية. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما أوتي أحد بعد اليقين خير من العافية. هذه النعم التي أكرمك الله عز وجل بها، خلقك فسواك فعدلك، خلقك في أحسن صورة وأحسن تقويم. لو سلبت نعمة البصر ماذا تصنع؟ لو سلبت نعمة السمع ماذا تصنع؟ لو سلبت نعمة المشي ماذا تصنع؟ لو سلبت نعمة البطش ماذا تصنع؟ لو سلبت نعمة العقل ماذا تصنع؟ جاء رجل فقير إلى يونس بن عبيد فقال له: إني رجل فقير. قال: ليس بصحيح. قال: أتبيعني بصرك بألف دينار؟ قال: لا. قال: أتبيعني سمعك بألف دينار؟ قال: لا. قال: أتبيعني يديك بألف دينار؟ قال: لا. قال: أتبيعني رجليك بألف دينار؟ قال: لا. وصار يعدد له النعم. قال: إني لأرى عندك نعم ألوفا كثيرة. هذه هي الموعظة التي ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا عباد الله، نعمة العافية التي كفرها كثير من الناس. أنا أوصيكم أن تزوروا بعض المستشفيات لتروا نعمة الله عز وجل علينا. دخل بعض الإخوة على المستشفى المتخصص بأمراض السرطان سلمنا الله وإياكم، وإذا برجل من أغنى أهل البلد يبكي بكاء الطفل بعد أن صرعه مرض السرطان، فقال: خذوا أموالي كلها، يقولها وهو يصيح ويبكي: خذوا أموالي كلها وأعطوني نعمة العافية. هل نفعه ماله؟ هل نفعته غناه؟ هل نفعه كسبه؟ هل نفعه ولده؟ أسبوعان أو أقل أو أكثر قليلا انتقل عن هذه الدنيا إلى دار أبدية وحياة سرمدية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بل نعمة الشم تشم ما شئت من الروائح الطيبة الزكية. يقول أحد الإخوة: دخلت في بعض المجالس فصار يدار علينا بالطيب، وإذا برجل كلما جاءه الطيب رده، فاستغربت فسألت صاحبي: ما شأن هذا الرجل؟ قال إن هذا الرجل قد حرم نعمة الشم فلا يشم شيئا. لكنك أنت يا عبد الله قد ألبسك الله عز وجل لبوس العافية، فلله الحمد والمنة أولا وآخرا. ومن نعم الله عز وجل علينا نعمة قضاء الحاجة، نعم نعمة قضاء الحاجة. أنت أجل الله المكان ومن فيه، تقضي حاجتك متى شئت كيف شئت أينما شئت. لكن من الناس من ابتلوا بالإمساك وحبس ما في بطونهم فلا يستطيعون أن يقضوا حوائجهم، ومن الناس من على خلاف ذلك تماما، حوائجهم تنزل من بطونهم من غير شعور ولا إرادة كالأطفال تماما. يقول أحد الإخوة: دخلت في إحدى المستشفيات فرأيت رجلا قد غطى جسده إلى الصدر، فقلت: ما شأنك؟ قال: رجعت مرة أنا وبعض أصحابي من الحج، فلما وصلنا إلى مركز الحدود اتصلت بالهاتف على أهلي وقلت لهم: إنني بعد ساعة أو أكثر سأكون عندكم. قال: فصعدنا السيارة ونمت في الطريق، فلم أصحو إلا على هذا المكان وأنا أسير السرير الأبيض. قلت: ما شأنكم؟ قال: أما أصحابي فتوفيا، وأما أنا فأصبت بشلل من أسفل، من السرة إلى أسفل البدن، فلا أتحكم بقضاء حاجة، بل تأتيني الممرضة وتقضي لي حاجتي. وشهوة الجماع ذهبت مني وهو شاب في الثلاثين في ريعان شبابه وهو متزوج. أوليست هذه نعمة عظيمة أيها الإخوة أن الله عز وجل أكرمنا بها؟ دخل ابن السماك الواعظ على هارون الرشيد فقال له: يا ابن السماك عظني، وكان بين يديه كوب ماء، فقال: يا أمير المؤمنين، لو منعت هذا الماء بكم تشتريه؟ قال: أشتريه بنصف مالي. قال: فاشرب. فشرب. قال: يا أمير المؤمنين، لو حبست البول في جسدك كم تدفع لمن يسعى في قضاء كربته؟ قال: أدفع له مالي كله. قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله، في ملك لا يساوي بوله. ومن نعم الله عز وجل علينا أيها الإخوة نعمة اللباس. نحن بحمد الله نلبس أحسن لباس، ولو لم يكن من لباسنا إلا أنه يستر البدن لكفى. زار أحد الدعاة مع زوجته مخيمات اللاجئين في أريتريا قبل حوالي 10 سنوات. يقول: فدخلت مخيمات اللاجئين، فلما وصلنا مخيمات اللاجئات من النساء قلت لزوجتي: أدخلي عليهم. قال: فدخلت زوجتي ومكثت دقائق يسيرة فخرجت تركض وتبكي. قلت: ما الأمر؟ قالت: وجدت نساء لا يجدن من السترة ما يغطين بهن أجسادهن إلا السوأتين، أجل الله السامعين. لكنك أنت بحمد الله قد ألبسك الله عز وجل هذه النعمة، فلله الحمد والمنة أولا وآخرا. إذن أيها الإخوة، لا بد علينا أن نعرف أن السعادة الحقيقية إنما تكمن في الإيمان. فإذا حرمت شيئا من هذه النعم وأنعم الله عز وجل عليك بنعمة الإيمان فأنت في نعمة عظيمة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. روى الترمذي في سننه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، الأمن، معافا في جسده، العافية، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بل في صحيح مسلم جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال: ألك بيت تسكنه؟ قال: نعم. قال: ألك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: ولي خادم يخدمني. قال: فأنت من الملوك. إذن الملك الحقيقي إنما يكون بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. أين أهل الملك؟ أين أهل الأسرة البيض؟ أي أين أهل الكراسي والعروش؟ أين أهل الجمال؟ أين أهل المناصب؟ أين أهل الشهرة؟ أين أهل الفن؟ منهم من عرف الدرس الحقيقي في الدنيا، ومنهم من سيعرفه يوم الحشر بين يدي الله جل في علاه. يقول أحد الدعاة من أهل مصر، يقول: أنا بين الفينة والأخرى أعمل بعض المحاضرات للفنانين، يقول: ويحضرها كبار الفنانين وصغارهم، ولا يتخلف إلا العدد البسيط. قال: وفي إحدى المرات وأنا أتكلم، وإذا بأحد الممثلين المشهورين بالكوميديا وإضحاك الناس يخر من كرسيه ويبكي بكاء شديدا مرا. يقول: فاستغربت. قال: فجاءني بعد المحاضرة وقال لي: يا شيخ، أترى هذا الذي أمامك وهو يضحك الناس؟ يقول: والله ما صعدت مرة على خشبة المسرح وأنا أضحك الناس وأهرج إلا وأنا من الداخل محطم. يقول: والله لم أذق السعادة الحقيقية. نعم أيها الإخوة، السعادة الحقيقية هي التي وجدها أهل الإيمان والتقى. ولذلك في بعض الحكم، وهي حكمة سديدة، يقول: إذا كان لديك بيت يأويك، ومكان تنام فيه، وطعام في بيتك، ولباس على جسمك، فأنت أغنى من 75% من سكان العالم. إذا كان لديك مال في جيبك، واستطعت أن توفر شيئاً منه لوقت الشدة، فأنت واحد ممن يشكلون 8% من أغنياء العالم. إذا كنت في عافية هذا اليوم فأنت في نعمة عظيمة، فهناك 1,000,000 إنسان في العالم لن يعيشوا لأكثر من أسبوع بسبب مرضهم. إذا لم تتجرع خطر الحروب، ولم تذق طعم وحدة السجن، ولم تتعرض للوعة التعذيب، فأنت أفضل من 500,000,000 إنسان على سطح الأرض. إذا كنت تصلي في المسجد دون خوف من التنكيل أو التعذيب أو الاعتقال أو الموت، فأنت في نعمة لا يعرفها 3 مليارات من البشر. إذا كان أبواك على قيد الحياة ويعيشان معا غير مطلقين، فأنت نادر في الوجود. ثم أيها الإخوة، لا بد من الإنسان أن يعتريه شيء من الأمراض والخطوب والبلايا والكروب، وهذا أمر لا يسلم منه إلا من سلم الله عز وجل. والدواء الحقيقي لأهل الهموم والغموم والخطوب والكروب والأمراض والمحن والفتن، ومن ابتلاهم الله عز وجل بشيء من الضيق في هذه الدنيا، أن يلجأوا إلى الله جل وعلا أولا. فقلت للفكر لما صار مضطربا وخانني الصبر والتفريط والجند، دعها سماوية تجري على قدر لا تعترضها بأمر منك ينفسد، فحثني بخفي اللطف خالقنا نعم الوكيل، نعم الوكيل ونعم العون والمدد. وأنا أذكر نفسي وإياكم أيها الإخوة وسائر الإخوة الذين ابتلوا بشيء من الأمراض والخطوب والهموم والغموم بسبل الوقاية من المصائب والاستفادة مما ابتلانا الله عز وجل بها، فانتبهوا لذلك واحرصوا على العمل بما فيه. مما يعين على الاستفادة من المصائب تذكر الأجر العظيم على الصبر والاسترجاع. يقول الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: نعم العدلان نعم العدلان ونعمة العلاوة للصابرين، يعني بالعدلين الصلاة والرحمة وبالعلاوة الهدى. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأخلفني الله تعالى خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء التي تعين على الاستفادة من المصائب التأسي بأهل المصائب، فإن ذلك من أنفع الأشياء للمصاب في أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب. ذكر أبو الفرج بن الجوزي بإسناده عن عبد الله بن زياد قال: حدثني بعض من قرأ في الكتب أن ذا القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها وبلغ أرض بابل مرض مرضا شديدا، فلما أشفق أن يموت كتب إلى أمه: يا أمه اصنعي لي طعاما واجمعي من قدرت عليه ولا يأكل طعامك من أصيب بمصيبة، واعلمي هل وجدت لشيء قرارا باقيا وخيالا دائما؟ إني قد علمت يقينا أن الذي أذهب إليه خير من مكاني. قال: فلما وصل كتابه صنعت طعاما وجمعت الناس وقالت: لا يأكل هذا من أصيب بمصيبة، فلم يأكلوا، فعلمت ما أراد، فقلت: ما يبلغك عني أنك وعظتني فاتعظت وعزيتني فتعزيت، فعليك السلام حيا وميتا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لكل فرحة ترحة، وما ملئ فرح وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. وصدق الله العظيم إذ يقول: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ومما يعين على الاستفادة من المصائب والهموم والأمراض أيها الإخوة أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة في الآخرة، فمن تسلية أهل المصائب أن ينظر العبد بعين بصيرته فليعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة في الآخرة يقلبها الله تعالى، وحلاوة الدنيا هي بعينها مرارة في الآخرة. ولئن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير من عكس ذلك، فإن خفي عليك ذلك فانظر إلى قول المصدوق صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ويقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في جهنم صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الدنيا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. ومما يعين على الاستفادة من المصائب والأمراض أيضا أن تتوكل على الله وتستعين بالصبر والصلاة. فمن تسلية أهل المصائب أن يستعينوا بالله عز وجل ويتكلوا عليه ويتعزوا بعزاء الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ومن الأشياء التي تعين على الاستفادة من المصائب والأمراض أيضا أن تحمد الله على أن المصيبة لم تكن في الدين. قال شريح رحمه الله: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات: أحمد إذ لم يكن أعظم منها، وأحمد إذ رزقني الصبر عليها، وأحمد إذ وفقني للاسترجاع كما أرجو من الثواب، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني. فكل مصيبة في دنيا الإنسان قد تعوض بخير منها، أما مصيبة الدين فخسارة لا تعوض. ولذلك حين خير يوسف عليه الصلاة والسلام بين أن يصاب في دنياه فيسجن ويكون من الصاغرين، وأن يصاب في دينه فيصبو إلى النسوة ويكون من الجاهلين، فخير يوسف بين هذين الأمرين، فاختار مصيبة الدنيا فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فرفع الله عز وجل في ذكره في الدنيا والآخرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته عند المصائب أن تقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ومما يعين على الاستفادة من المصائب والأمراض أن تعلم وفقك الله بأن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند أول الصدمة. وقال: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء والثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. ومما يعين على الاستفادة من المصائب والأمراض أن تعلم بأن المصائب تخلص العبد من الكبر والعجب. فلولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. ومن فوائد المصائب ومما يعين على الاستفادة منها أن تعلم وفقك الله أن ما ابتلاك الله عز وجل به قد يكون خيرا لك، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى في حديث الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ومما يعين على الاستفادة من المصائب والأمراض أيضا أن تعلم بأن البلاء قد يرفعك في درجات الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. ومما يعين على الاستفادة من المصائب والأمراض أيضا أن نحفظ ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلمات الفرج. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. ومما يعين على الاستفادة من المصائب أيضا التحصن بالعلم الشرعي، فإن العبد الجاهل قد يصاب بالمصيبة فيبتلى من الجزع ما يسوء الناظر إليه والسامع عنه من الاعتراض على الأقدار، فلا شيء أنفع من العلم، لأن العالم لو حصل له هلع شديد في مصيبته يعلم أنها زلة منه. ومما يعين على الابتلاء من على الاستفادة من الابتلاء والمصائب أن تعلم بأن الله عز وجل يعوضك بصبرك واحتسابك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. زاد الإمام أحمد: ومن جزع فله الجزع. ومما يعين على الاستفادة من المصائب معرفة فضيلة الصبر من كتاب الله جل وعلا، فإن التعرف على فضائل الصبر يجعل الإنسان إذا ابتلاه الله عز وجل بالمصائب يفزع إلى الصبر. ومن ذلك أيضا التعرف على فضيلة الصبر من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. ومما يعين على الاستفادة من المصائب التعرف على فضيلة الصبر من كلام الصحابة وأفعالهم رضوان الله عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال أيضا: أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال لكان كريما. وقال علي رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسم، ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وقال: الصبر مطية لا تكبو. وروى الحافظ ابن عساكر أنه مات لرجل من السلف ولد، فعزاه سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد وآخرون وهو في حزن شديد، حتى جاءه الفضيل بن عياض فقال: يا هذا، لو كنت في سجن وابنك فأفرج عن ابنك قبلك، أما كنت تفرح؟ قال: بلى. قال: فإن ابنك خرج من سجن الدنيا قبلك فسري عن الرجل وقال: تعزيت. ومن ذلك أيضا أن تعرف أحوال السلف عند المصائب، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن ذلك أن نعرف أن الله عز وجل يغفر الذنوب ويمحص القلوب بتلك الابتلاءات، للحديث الذي ذكرنا: حتى إن العبد ليمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ومن ذلك مما يعين على الاستفادة من المصائب أن تعلم وفقك الله بأنك مسافر، والمسافر والسفر كله مشقة. قال ابن القيم رحمه الله: الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حظ عن رحالهم إلا في الجنة أو النار. والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار، ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة، إنما ذلك بعد انتهاء السفر. ومما يعين على الابتلاء، مما يعين على الصبر على المصائب، أن تعرف حقيقة الدنيا، فإن الدنيا خلقها الله عز وجل وقد جبلت على الهموم والغموم والمصائب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ومن جيد الشعر وكريمه رثاء من أبي الحسن التهامي يرثي صغيرا له، وذلك أنه مات ولد من أولاده، فأنشد رحمه الله تعالى قائلا: حكم المنية في البنية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جلوة نار. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. وتراكضوا خير الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عوار. فالدهر يخدع بالمنى ويغص إن هنى ويهدم ما بني ببوار. فالدهر يخدع بالمنى ويغص إن هنى ويهدم ما بني ببوار. ليس الزمان وإن حرصت مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار. إني وترت بصارم ذي رونق، أعددته لقنابة الأوتار. والنفس إن رضيت بذلك أو أبات، منقادة بأزمة المقدار. أثني عليه بأثره ولو أنه لم يغتبط، أثنيت بالآثار. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذلك عمر كواكب الأسحار. وهلال أيام مضى لم يستدر بدرا، ولم يهمل لوقت سرار. عجل الخسوف عليه قبل أوانه، فمحاه قبل مضمة اليبدار. واستل من أترابه ولداته، كالمقلة استلت من الأشفار. ولد المعزى بعضه فإذا مضى، بعض الفتى فالكل في الآثار. أبكيه ثم أقول معتذرا له، أبكيه ثم أقول معتذرا له، وفقت حين تركت الأمدار. جاورت أعدائي وجاور ربه، جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. ومما يعين على الاستفادة من المصائب أن نتذكر نعم الله عز وجل علينا. فأنت أيها الأخ الكريم، مهما ابتلاك الله عز وجل به من المصائب، فإن نعم الله عز وجل عليك تتراء، وآلاؤه لا تعد ولا تحصى. ومن ذلك أن تعلم أنك عبد مملوك لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف شاء جل في علاه. ومما يعين على الابتلاء على الصبر والاستفادة من المصائب أن تعلم أن المصيبة ثابتة، فلا تعترض على أمر الله عز وجل، فالعاقل هو الذي يعلم أن المصيبة إذا وقعت فلا فائدة من الاعتراض على أمر الله، فالمؤمن العاقل هو الذي يعلم أن الخير كل الخير في ذلك، في الفوز بثواب الرضا والصبر على هذا البلاء، فليس هناك أسوأ من العبد الذي يخرج بالبلاء والذنب المترتب على التسخط على أمر الله جل في علاه. ومما يعين على الصبر على المصائب والاستفادة منها أن تعلم وفقك الله أن هذا كله يجري بقضاء من الله عز وجل وقدر، ومن الإيمان بالله الصبر على قضاء الله وقدره حلوه ومره. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقبله قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومما يعين على الصبر على المصائب والاستفادة منها أن نتذكر ما في البلاء والأمراض من اللطائف والفوائد. قال بعض السلف: إن العبد ليمرض فيذكر ذنوبه فيخرج منه مثل رأس الذباب من خشية الله فيغفر له. فمنها زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها وانكسار العبد لله عز وجل، وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين. ومنها أن المصائب والأمراض توجب من العبد الرجوع إلى الله عز وجل والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانة، وذلك من أعظم فوائد الابتلاء. وفي بعض الآثار: إن الله ليبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه. وكان بعض السلف إذا فتح له في الدعاء عند الشدائد لم يحب تعجيل إجابته خشية أن يقطع عما فتح له. ومن ثمرات المصائب وفوائدها أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى المخلوق، ويوجب له الإقبال على الخالق جل في علاه. وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد، فكيف بالمؤمن؟ فالبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه، وذلك أعلى المقامات وأشرف الدرجات. ومنها رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم، ومنها رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم، فإن العبد إذا أحس بألم الابتلاء رق قلبه لأهل البلاء ورحمهم. ومنها معرفة قدر نعمة العافية، فإن النعم لا تعرف أقدارها إلا بعد فقدها، فلا يعرف نعمة العافية إلا من ذاق مرارة المرض. ومنها أي مما يعين على الاستفادة من المصائب أن تعلم أن بعد العسر يسرا، وأن الفرج بعد الكرب، كما قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ومما يعين على الاستفادة من المصائب التطلع إلى نعيم أهل الجنة، فمن تسلية أهل المصائب أن ينظر المصاب ويفرق بين أعظم اللذتين والتمتعين: تمتع الحياة الدنيا الفانية وتمتع الدار الآخرة الباقية. قال الله عز وجل في حق الدنيا: قل متاع الدنيا قليل وأي شيء حصل له من القليل فمن آثر جزءا قليلا من قليل ينفد على جزء كثير من كثير لا ينفد فقد اغتيل عقله. وقد قال الله جل في علاه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء أخيرا أيها الإخوة، مما يعين على الاستفادة من المصائب وما يحصل للإنسان من بلايا وأمراض أن ينظر العبد المسلم لحال بعض السلف الذين ابتلاهم الله عز وجل بشيء من ذلك. فهذه أم سليم رضي الله عنها لما تزوجها ابن أبو طلحة رضي الله عنه ومرض ابن لهما فمات وأبوه طلحة خارج، فلما رأت أمه أنه قد مات تهيأت لزوجها وجعلت ابنها في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قال: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة، قال فبات وأتى أهله، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فغضب غضبا شديدا، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبره بما كان منها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد حفظوا القرآن. وفي بعض الروايات أنها جاءت بغلام حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، وهو الذي كان من سلالته الإخوة القراء. ومن صور السلف المشرقة ما جاء عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. وقد جاء في رواية أخرى أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها لمم فقالت: ادعوا الله لي يا رسول الله. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولا حساب عليك، قالت بل أصبر ولا حساب علي. ومما يذكر في ذلك من صور السلف المشرقة أنه لما قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مكة وكان قد كف بصره جاءه الناس يهرعون إليه كل واحد يسأله أن يدعو له فيدعو لهذا ولهذا وكان مجاب الدعوة رضي الله عنه. قال عبد الله بن السائب فأتيته وأنا غلام فتعرفت عليه فعرفني وقال أنت قارئ أهل مكة؟ قلت نعم. فذكر قصة قال في آخرها فقلت له يا عم أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك. فتبسم وقال يا بني قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري. ومن ذلك ما يذكر عن زوجة فتح الموصلي أنه انقطعت إصبعها فضحكت فقال لها بعض من معها أتضحكين وقد انقطع إصبعك؟ فقالت أخاطبك على قدر عقلك حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها. وإن كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن البكاء عند المصائب مقدم على الضحك. ومما يذكر في ذلك ما جاء عن عروة بن الزبير رحمه الله فعن هشام بن عروة عن أبيه قال وقعت الأكلة في رجله فقيل له ألا ندعو لك طبيبا؟ قال إن شئتم. فجاء الطبيب فقال أسقيك شرابا يزول فيه عقلك؟ فقال امضي لشأنك ما ظننت أن خلقا يشرب شرابا ويزول فيه عقله حتى لا يعرف ربه. قال فوضع المنشار وهو في عقله على ركبته اليسرى ونحن حوله فما سمعنا له حسا. فلما قطعها جعل يقول لئن أخذت لقد أبقيت ولئن ابتليت لقد عافيت وما ترك حزبه من القراءة تلك الليلة. وكان قد أصيب بابنه محمد ركضته بغلة في اسطبل فلم نسمع منه كلمة فمات ابنه فقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت لي ستة وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا واحدا وأبقيت ثلاثة فإن ابتليت لقد عافيت ولئن أخذت لقد أبقيت. ومما يذكر في ذلك وبه نختم لما مات ذر بن عمر الهمذاني وكان موته فجأة أتاه أهل بيته يبكونه فقال ما لكم؟ إنا والله ما ظلمنا ولا قهرنا ولا ذهب لنا بحق ولا أخطئ بنا ولا أريد غيرنا وما لنا على الله من عتب. فلما وضعه أبوه في قبره قال رحمك الله يا بني لقد كنت بي بارا ولقد كنت عليك حدبا وما بي إليك من وحشة ولا إلى أحد بعد الله فاقه ولا ذهب لنا بعز ولا أبقيت علينا من ذل وقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك. يا ذر لولا هول المطلع ومحشره لتمنيت أن أصير إلى ما صرت إليه. فليت شعري يا ذر ماذا قيل لك وماذا قلت. ثم قال اللهم إنك قد وعدتني الثواب بالصبر على ذر اللهم فعلى ذر صلواتك ورحمتك. اللهم إني قد وهبت ما جعلت لي من أجر على ذر صلة مني فاللهم تجاوز عنه فإنك أرحم بي منه. اللهم إني قد وهبت له إساءته إلي فهب له إساءته إلي فإنك أجود مني وأكرم. فلما ذهب لينصرف قال انصرفنا وتركناك ولو أقمنا ما نفعناك والله يرحمنا وإياك. هذه موعظة أيها الإخوة الفضلاء فيما يتعلق بالمصائب. وجماع ذلك أن نؤمن بالله جل وعلا وأن نعرف أن ما ابتلانا الله عز وجل به هو خير لنا في الأحوال كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله وهو أرحم الراحمين، من وسعت رحمته كل شيء، أن يكشف كرب المكروبين، ويقضي الدين عن المدينين، ويفك أسر المأسورين. إنه مولانا أرحم الراحمين وأجود الأكرمين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا في يدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علما بأن جميع الحقوق محفوظة لدى تسجيلات أحد الإسلامية بالكويت، هاتف رقم 4711071، بيجر 912-85-00، 912-78-97. الأداء والهندسة الصوتية والإخراج الفني محمود شاكر الفيلكوي، هاتف رقم 94859925. ونحذر من إعادة نسخ هذا الشريط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.